كثيرا ما يقول المشايخ عن بعض السنن، تقصير الثوب إلى نصف الساق، لبس العمامة، طالة الشعر، أنها لا ينبغي أن تفعل الآن لأنها تخالف المجتمع. والحقيقة يا شيخ أنني منذ فترة وأنا أفكر في هذا الكلام، وأنه يخالف كثيرا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يخالف مجتمعه حتى في بعض السنة. إذا كان كلامه صحيحا فمتى ستحيا والسنن يعني، ويعرف الناس تلك السنن؟ مع العلم أن الأخذ بهذا القول يؤدي إلى هجر كثير من السنن. لا يؤدي إلى هجر كثير من السنن، خلاف الآن هل هو سنة أو لا. العلم في قضية تقصير الثوب إلى نصف الساق ثابت بالنص، لا إشكال فيه، ولكن من قال بأنه قد لا يطبق أو شيء آخر نظر إلى شيء آخر لا لتطبيق السنة. لا شك أنه يرى أنها الأولى تطبيق السنة، لكن ثم ما يسمى به المصالح والمفاسد، هل المجتمع يقبل مثل هذه السنة أو لا؟ والإشكال في هذا ليس في قبول المجتمع أو لا، الإشكال هنا في تعليم المجتمع. يعني أصلا أن يعلم الناس قبل أن نبدأ بتطبيق مثل هذه السنة، نعلم الناس، نطلب من الخطيب تكلم عن بعض هذه السنن مرة ثانية ثالثة رابعة في الدروس في الحديث الخاص بين الناس أن هذه من السنن. إذا راج بين الناس أن ثم سنة ولو بالإدراك بالسمع والعقل وما رأوها، إذا رأوها تقبلوها، لكن عندما يأتي يقول هذه سنة ويرفع إلى قريب الركبة مثلا ويمشي، الناس في نفوسهم يقع شيء، كيف هذه السنة وهكذا جئت بها؟ تقول الحديث في مثل هذه المسألة يعتبر من النظر في المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد من حيث المجتمع ومن حيث الشخص نفسه. يعني قد المجتمع يقبل، لكن ثم من لا يقبل من الناس بعض هذه السنن، فحينئذ النظر في الشخص نفسه الذي يأتي بمثل هذه السنة هل تصبر على أذية الخلق أم لا؟ يعني نعرف بعض الأشخاص التزموا بعض السنن وأوذوا من الناس فما صبروا فانتكسوا. إذن كيف أنت تطبق سنة وأنت لست مهيئا داخليا ثم بعد ذلك لا تصبر على أذية الناس وتمشي؟ يعني أكثر من شخص بالفعل هذا واقع، أراد أن يطبق السنة والشعر إلى الكتف والقريب من الثوب من الركبة إلى آخره، هذا يسخر به وهذا يستهزي وهذا حتى ينادى يا أبله إلى آخره، ما صبر مشى ترك كل شيء حتى الصلاة ما عاد يخرج المسجد. هذا مقبول؟ هذا ليس بالصحيح. فليس كل شخص يقوى على تحمل أذية الناس، فمراد أهل العلم، العلم نظرتهم مستقبلية ليست ظاهر يطبق السنة ويمشي، لا، هؤلاء علماء يعلم أن هذه السنة، لكن قد أنت ما تقوى، وكم كثير من الناس قد لا يقوى على مواجهة مخالفة الناس، وهذا تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يقين، وتحتاج إلى تعلق بالله عز وجل، يكون عنده نوع عمل قلبي وله صلة بالله عز وجل باطنة، هذا الذي يقوى على مواجهة أذية الناس، وأما مع ده فلا يصبر. أما لبس العمامة وطالة الشعر، هذا المسألة فيه خلاف هل هو سنة أو لا. كثير من أهل العلم ومنهم المعاصرون يرون أن هذه من الأفعال الجبلية طبيعية التي يمتاز بها كل مجتمع، ولم يأتي حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث الناس على إطالة الشعر مثلا أو على لبس عمامة ما، وإن ورد هكذا باعتم ابن عوف، لكن هذا في الصفة، فيه في الصفة. حينئذ من أثبت أن هذه سنن فهي ملحقة بالقسم الأول الذي ذكرناه، هل يقوى أو لا يقوى تهيئة المجتمع نحو ذلك. وإذا قيل بأنها ليست بسنن كما هو المشهور عند أهل العلم، حينئذ لا إشكال، إذا قيل لا تلبس العمة لأنه عادة ولم يكن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر واضح، صار التعبد بمثل هذا قريب من الأمور المحدثة، قريب من الأمور المحدثة، لأنك تنسب للشرع شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. وكذلك الشأن في إطالة الشعر أو لبس النعل السبتية ونحو ذلك. وإن كان الصحيح في مثل هذه المسألة أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، لكن يعامل بمعامله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعامل هذه السنة. فكل فعل طبيعي أو ما يسمى به الجبلي نقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنت تفعله، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في، انظر التعبير في الظرفية دل على الذات، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حينئذ التعسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه هذه الآية مطلقا بدون قيد، فيبقى على إطلاقه. فكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل حينئذ أنت مأمور بالتأسي به عليه الصلاة والسلام في ذلك. لكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس العمة فتلبس أنت، فتنظر إلى سنة أخرى، هل حث الناس على لبس العمامة أو لا؟ لم يحث، إذن البس العمامة واسكت. أطال الشعر فأنت تطيل شعرك افتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل حث الناس وخطب في المنابر ونقل قوله وجعله مفاصلة بينه وبين الناس وذم من لم يطل شعره؟ لا، إذن تطل شعرك وتسكت، لا تدعو إليها. هذا يعبر عنها بعض بالسنة العادية، يعني تفعلها ولا تدعو إليها البتة، وإنما تبين بيان عام كما أبين الآن أنا، فتقول هذه من السنة العادية لا يؤمر الناس بها البتة، وإنما يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التأسي. وأما التعبدية، سنة التعبدية، فهي التي حث الناس على فعلها بالقول أو بالفعل. إذن نظر هنا حتى لا يعني يساء في أهل العلم بأنهم قد لا يحيون بعض السنن أو الأمر بهجر بعض السنن، قلنا خلاف هل هي سنة أولا أو لا على الخلاف الأصولي. أكثر أهل العلم من الأصوليين وغيرهم على أن الأمور الجبلية هذه ليست بالسنن، لا يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرناه آنفا. لكن يبقى قضية تحمل، هل تتحمل أو لا؟